الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في درس السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو استكمال للجلسة السابقة، وكان الكلام فيها عن الجهمية وعن مقالاتهم. وهنا عدة أسئلة ينبغي الجواب عليها بعد كل ما ذكرناه. السؤال الأول: هل هذه المقالة لا زالت موجودة؟ والسؤال الثاني: هل الأشعرية جهمية؟ والسؤال الثالث: ما الذي دفع الناس لمثل هذه المقالات؟ نبدأ بالإجابة من السؤال الثالث. الذي دفع الناس لمثل هذه المقالات، والله تعالى أعلى وأعلم، البعد عن العلماء وعن أهل الحديث وعن طريقة أهل الحديث، ومرض النفوس، لأنه يطلب التميز. إيش تبي؟ التزييف. إيه، ومرض النفوس، لأنهم يريدون أن يتميزوا. حتى أن الغزالي نفسه في فضائح الباطنية لما ذكر لماذا الناس يأخذون مذهب الباطنية، قال كلاما ينبغي أن ينطبق على المتكلمين. قال: إن من الناس من يريد أن يتميز فيأخذ الأمور الصعبة والعسية والتي لا يفهمها كل الناس، ثم يقول المرء لا يكون مسلما أو مؤمنا أو عارفا بالله إلا بهذه الأمور، لكي يظهر نفسه هو فقط الفاقه والفاهم، والناس كلهم جهلة كفرة حمقى. وهذا مرض في كثير من أهل البدع. وحسنوا الظن بالكافر وطلبوا الهدى من غير الكتاب والسنة. ودائما إذا طلبت الأمر من غير الكتاب والسنة تجازى بعكس مقصودك. إن طلبت لين القلب في غير الكتاب والسنة تجازى بعكس مقصودك، فتجازى بقسوة القلوب. نبه ابن تيمية في الاقتضاء، أن شيخ الإسلام نبه في الاقتضاء أن من طلب لين القلوب بالقصائد وغير ذلك فإنه يجازى بعكس مقصوده. كذلك المتكلمون جوزوا بالتيه والحيرة، يعني حتى يعني والفلاسفة، حتى يقول ابن رشد: ليت شعري هل قال أحد في الإلهيات قولا يعتد به، يعني إلا أن يكون سبحانه. والرازي وحيرته المعروفة: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، أرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. قال الشهرستاني: لعمرك قد طفت المعاهد كلها، وطوفت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على خدنا وقارعا سن نادم. الشهرستاني: هل تقرأ الملل والنحل تجده يصرح أن السلف مشبهة، وتجده مولع جدا بكلام الفلاسفة على تشيع فيه أيضا. والشهرستاني هذا يعني كان عارض الصنعاني، والصنعاني أصلا واقفي متجهم وعنده تجهمات كثيرة، يعني يقول: لعلك أهملت المرور بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فلا يضل من يقتدي بمحمد ولا تراه قارعا سن نادم. لكن تقتدي بمحمد أنت بكيفك، يعني تقفز أهل الحديث وتبدأ تفهم النصوص لوحدك، تنتهي إلى البلاء والبلادة الذي وقعت فيه. فهذا المرض، ولهذا تجد من اللغويين من وقع في التجهم من هذا الباب، مثل الأخفش والزجاج وغيرهم، أنه يجد أن كلام الجهمية أقرب للمجازات، وأن يظهر على الناس أنه يعني عالم لغة، فيقول بكلامهم الذي هو أصلا لا تحتمله اللغة على كلام أئمة اللغة الحقيقية. الأخفش مثلا لا، معتزل الصرف، حتى آيات الختم والطبع يقول بقولهم حتى بالقدر. ولكن الزجاج لا يوافقهم في عموم المقالات، فقد تجده في مسائل الصفات. ولهذا يعني حتى بعض من تأثر بمقالاتهم اعترف، فألف مثلا الغزالي الجامع العوام عن علم الكلام والذي ينبغي الجامع العوام الخواص. يعني كيف هذا دين أنبياء أو دين لا يصح التوحيد إلا به ولا يعرفه إلا الخاصة؟ يعني الله عز وجل لا يعرفه من عباده إلا فئة قليلة، هذا لا يعقل. ولهذا يقول العز بن عبد السلام انه عامة العوام على التجسيم. الغزالي يقول عقيدتنا يعني ما يفهمها الناس، ولهذا الغزالي يقول لأصحابه لا تكفروا المجسمة لأنهم جمهور الأمة. العام يقول لك الله في السماء، يقول هذا عندهم تجسيم وكفر، لكن هو يعذر العوام بالجهل، لهذا تجد منهم لا من يكفره. يقول ابن سيرين أسرع الناس ردة أهل الأهواء. مقالة الجهمية ظهرت بعد ما ظهرت كل البدع، يعني البدع القديمة الخوارج، وما كان في شيء اسمه مجسمة. مجسم فرقة كلامية ظهرت فيما بعد، هم الكرامية يقول لا جسم لا كالأجسام، الخوارج والمرجئة وأهل الرأي والشيعة والناصبة والجبرية، فالجهمية ظهرت، ظهرت الجعدية في آخر زمن التابعين، وحتى قال فيهم الزهري له كلام في الجعد واللي قتل، وسنتكلم على قصة قتله. من ابتلع مقالة الجهم أول ما الجعد قال لم يكلم الله موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا؟ طيب جاء الجهم لا طور المقالة وانتهى إلى مقالة الفلاسفة المحضة، بعض الفلاسفة معطلة الفلاسفة. طيب أول من تأثر بمقالته أكثر أهل الأهواء بعدا عن الأثر اللي هم كانوا العمر بن عبيد وأتباعه معتزلة، وعمر بن عبيد ما كان ينفي الصفات كلها، كان ينفي القدر، وأبو حنيفة وأتباعه، أتباع أبو حنيفة، أبو حنيفة نفسه لم يقل بمقالة الجهم من كل وجه، كان قال بخلق القرآن واستتيب منه ومن غير الوجه الذي قال به الجهمي، وسيأتي الكلام على أبو حنيفة بتوسع. هؤلاء أبعد الناس عن الأثر، ولهذا قال أحمد أنهم اتبعوا هذا الجهم. اليوم الرافضة جهمية، الإباضية جهمية، الزيدية جهمية، متقدمي الزيدية، متقدمي الإباضية، متقدمي الرافضة لم يكونوا جهمية. أسرع الناس ردة أهل الأهواء. نأتي إلى البحث الكبير، الأشاعرة جهمية، ينطبق عليهم ما سنقرأه الآن في أمر الجهمية. الأشاعرة ليسوا جهمية، الأشاعرة غلاة جهمية. غلاة جهمية، ما هو جهمية بس، غلاة جهمية. فاقوا الجهمية الأولى بعدة مراحل في عدة مسائل، وإن كانوا في بعض المسائل هم أخف من الجهمية الأولى. كيف؟ الأشاعرة الجهمية الأولى السلفية ماذا يقولون؟ إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله. الجهمية الأولى كانوا يستحيون من التصريح بأن الله ليس في السماء، يقولون في كل مكان. الأشاعرة صرحوا بها، بل قطعوا حتى بتكفير المخالف، كثير منهم قطع بهذا، وصاروا يقولون التحيث والله منزه عن الجهة. أيضا الجهمية الأولى كانوا يقرون أن الله نور، لهذا لما احتج عليهم الله الإمام أحمد بأن لو كان الله في كل مكان لأنار كل شيء، أقر يعني الاستدلال كأنه أخذ منهم ما أخذ. الأشاعر ينكرون هذا، فبالغوا في موضوع الإثبات المعنوي الرمزي الذي لا حقيقة له. الأشاعر على أصناف، منهم من يقول أخبار الأحد لا تقبل في العقيدة، وهذا جماهير متأخريهم، ومنهم من يقول النصوص لا يستفاد منها علم، منهم الرازي، حتى ابن تيمية قال المعتزلة أشد تعظيما للنصوص من الرازي. الرازي هذا عموم الأشاعرة يعدونه مجددا، وحتى لو طعن في الصحابة معروف عشان لكي يطعن في الأحاديث في تأسيس التقديس. قول الجهمية بخلق القرآن الأشاعرة قالوا قول أسوأ منه. قال القرآن الذي أمامنا هذا حكاية عن كلام الله، يعني قالوا أنه مخلوق وعطلوا الله عن صفة الكلام، ثم أثبتوا أن كلام الله يمكن يحاكى. فكما قال ناصح الحنبلي قال هؤلاء مقالتهم أشد من قالة كفار قريش، كفار قريش نزه الله أن يحاكى كلامه. ولهذا اللالكائي قال من قال الله كلام من قال أن كلام الله حكاية كافر، والبطة قال كافر، وعبد الغني المقدسي قال كافر. طيب تقول هم يثبتون الكلام، يثبتون حاجة اسمها الكلام النفسي. الكلام النفسي هذا يقول ابن تيمية لا فرق بينه وبين العلم. عرف لي الكلام النفسي، عرف لي العلم شيء واحد، إذا هي لعبة. العلم مر معانا حتى الفلاسفة يثبتونه في كلامه، نفس الأدلة نفس الخربطة، دليل حدوث دليل كذا ما هي دليل حدوث وغير هذا ونفس الكلام. فهو سيأتي معنا أن السلف كفر الواقفة وكفر اللفظية، ومقالة الأشاعرة أقبح، إنكار العلو أشد من إنكار الرؤية، وحتى الرؤية ما أثبتوها على حقيقتها، قالوا رؤية إلى غير جهة، وهذه ليست الرؤية المعروفة في كلام العرب. ومر معنا أن المعتزلة أثبتوا لله كلاما ليس هو الكلام المعروف في كلام العرب، فهذا دفع للنص بطريقة كما يقال في اللغة العصرية دبلوماسية. يأتي إنسان يقول لكن الأشاعرة لم يكفرهم أحد، وهذا اللفظ المستفز. أول شيء هم يدخلون في عمومات نصوص السلف، انهاروا في ذم الكلام، ذكر عن أكثر من 1000 شخص أنه يكفرهم. حتى كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية دائما ينص أن مقالتهم كفر، وهذا تكفير، وكفر جماعة من أعيانهم في التسعينية لما قال يا كفار يا مرتدين يا مبدلين، وابن تيمية سماهم جهمية. حتى قال وقول هؤلاء أن الله ليس كفوق العرش كقول إخوانهم أن الله في كل مكان. وقال أيضا وكتاب على الرازي قال بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وسمى الرازي جهمي. وفي الرسالة المدنية في المجاز قال الجهمية الأشعرية، وابن القيم لما كتب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة قال كل الكتاب على الأشعرية، يجيب كلام ابن العربي ويرد عليه، وقال وتأمل الأخوة بين هؤلاء ويتكلم على أشاعرة والمعتزلة الذين اتفق السلف على تكفيرهم وأنهم زادوا على المعتزلة في الكفر. وأيضا ابن أبي العز شارح الطحاوية قال أن مقالتهم في القرآن أكفر من مقالة المعتزلة اللي سنقرأ كلام السلف في تكفيرهم. واللالكائي نص على حقيقة عبارتهم، والبربهاري رحمه الله قال من أنكر أن الله يتكلم بصوت فهو كافر، وابن قدامة كفرهم. وهم جهمية وليس جهمية فقط، جهمية غلاة. فمن الخطأ من الخطأ الفادح بل حقيقة يعني غباء شديد أن تقول جهمية كفار جهمية كفار جهمية. بعد ذلك تقول أشاعر لا ليس كفارا، من الغباء الشديد وأنت تقول الجهمية خالفوا الكتاب والسنة والإجماع، وماذا كتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والأشاعر أيضا، فكيف يكون من خالف كل هذه معذورا على كل حال، مدفوع عنه التكفير على كل حال؟ وزيادة على هذا كله يعظمون علم الكلام، يقولون شرح أئمة المتكلمين النووي في المجموع شرح المهذب وهو كتاب في فقه الشافعي، يعني نسبة لمن؟ للشافعي محمد بن إدريس الشافعي الذي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضرب بالجريد والنعال. يقول النووي من فروض الكفاية تعلم علم الكلام للرد على شبهات أهل البدع أهل الكفر. وأهل الكلام هؤلاء ما يكون الملاحدة في حيز وأهل الإسلام في حيز إلا وتجدهم مائلين إلى الملاحدة أكثر من أهل الإسلام. هم يقولون نرد على شبهات الملاحدة، تجدهم باستمرار مائلين الملاحدة. يأتي الملحد يقول له يعني رب غير موجود، فيأتي هو يأخذ كلام الملحد ويصوغه صياغة ويشبه الله بالعدم، فقارن بين مقالته ومقالة الملحد ومقالة أهل الإسلام، تجد مقالته أقرب إلى مقالة الملحد منها إلى مقالة أهل الإسلام. فهم أصلا ما ردوا على، ولهذا كلمة شيخ الإسلام العجيبة قال لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. علما أن الفلاسفة هؤلاء معترفين بالنبوات لكن عندهم لها فلسفة، ويقرون أن لابد أن نتبع الأنبياء، ولكن الموضوع له فلسفة عندهم، النفس النبوية فوق النفس الفلسفية مش عارف إيش. ولهذا جماعة ابن سينا والفارابي كانوا يصلون ويصومون ويتمذهبون على المذاهب الفقهية وما عندهم مشكلة، وفي الباطن هذا مذهب القدر. فالأشعرية داخلون في هذا دخولا أصليا. خدموا الإسلام يا أخي، وهم أخطر فرق الجهمية. لماذا؟ لأن الجهمية الأوائل يسبون الأئمة، الأشعري لا، يأتيك يمدح الأئمة ويقول بالسمع والطاعة فيخالف الخارجي ويظهر لك إثبات القدر، هو في الباطن جبري فتراه أنه بعيد عن الاعتزال، ويمدح الصحابة فتراه أنه بعيد عن الرفض فتطمئن منه جدا، ثم يأتي ويلقي في قلبك هذه الاعتقادات اللي هي أفسد من كل هذا. ولهذا ابن تيمية قال أن مقالتهم في القدر أشنع من مقالة المعتزلة، لأنهم جبرية وهم الورثة الشرعية للجهم الصفوان. لأن المعتزلة ما الفرق بين المعتزلة والجهمية؟ في الصفات متقارب المذهب، ولكن المعتزلة في القدر قدرية ينفون، والجهم جبري عكس، والمعتزلة وعيدية يعني يقولون أنه صاحب الكبيرة يخلد في النار، والجهم مرجئ غالي، إرجاء جهم ورثه الأشعري وجبر جهم ورثه الأشعري. والإرجاء أخطر، الإرجاء والجبر والتجهم هذه الجيمات الثلاث إذا اجتمعت هذه نسف الدين، مثل ما شرحت لكم في المجلس السابق كيف هي تؤول إلى مثل مقالة الملاحدة. لهذا البخاري قال إني لا أستجهل من لا يكفرهم على الجهمية، كفر ظاهر، قال إني لا أستجهل من لا يكفرهم. الآن في وقتنا يأتون إلى غلاة الجهمية أو الأشعرية الذي قلنا فيهم كل هذا الكلام، ويقولون الإمام فلان واللي بدعه مبتدع، لاوي يعدها لك نقطة، يعدها نقطة عليك وفلون كفر وشعره. أبو إسماعيل الهروي في وقته صاحب ذم الكلام اللي ألف كتاب وملأه تكفير أشاعرة، يعني حط فصل في تكفير أشاعرة ملأه، هذا الرجل كان متصوف، ولأنه متصوف متزهد كان حاجة عالية عند حتى الأشاعرة يعدونه من المشايخ الكبار. فهذا أبو إسماعيل الهروي مع أنه يعني مضايقهم إلى أنه كانوا يخافون منه ويقدرونه شوي، مع أنه عرض على السيف 3 مرات وإلى الآن له قبره يعبد في مدينته هرات، من تدخل حطوا لك هذه مدينة الخواجة عبد الله الأنصاري اللي هو يكفرهم أصلا لأن كلهم جهمية. فالخواجة عبد الله الأنصاري، طبعا خواجة ما أدري خواجة هذه، عبد الله الأنصاري أبو إسماعيل الهروي ألف، ذهب عبد الأول السجسي أبو الوقت إلى الجويني، الجويني من أمة التجهم الأشعري اللي ألف كتابه غياث الأمم من التياف الظلم، اللي يقول لا يجب أن أمة محمد كلها تتبع الشافعي، وهو يخالف الشافعي بالعقيدة وصاحب كلام والشافعي ذم الكلام، هو هذا كتاب غياث الأمم من التياه بالظلم، وضرب أبو حنيفة وضربه، قال كلام جميل على أبو حنيفة جدا، لكن هو يعني قال الشافعي هذا في حديث عن النبي لك لازم تتبع الشافعي، لما تبعه لقريش والشافعي قريشي إذا لازم أن نتبع الشافعي. فهذا الجويني دخل عليه أبو الوقت عبد الأول السجسي، عبد الأول هذا معظم أسانيد صحيح البخاري تمر من طريقه. عبد الأول دخل على الجويني ما أدري شو فيه، فقال له الجويني من أنت؟ يعني عرفني بنفسك أساسا نشوفك أنت شنو وضعك. فقال له أنا خادم أبو إسماعيل الأنصاري. يعني فقال له رضي الله عن أبو إسماعيل الأنصاري، يعني ما يقدر يتكلم، علما أن أبو إسماعيل إن هذا راس الأشعرية وأبو إسماعيل يكفره وجوك اليوم يدعو. أبو إسماعيل الأنصاري هذا عمل حاجة في مدينته في هرات، فأخرج إلى مرو، فمن رحل إليه البغوي صاحب التفسير، فأول ما شافه قال له أنت يا أبا إسماعيل أنت اجتمعت لك الفضائل وبقيت لك واحدة، فجاء الله بها لك أن تخرج من ديارك في ذات الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إسماعيل هذا كان مع شدته على الجهمية وعلى الأشعرية وكفاره لهم كان منحراف في باب التصوف، في بعض ممكن نتكلم عليه لاحقا. فهذا الرجل فالناس كانت تعرفون في ناس تكفر الأشاعرة وكذا، وتلقى كفر الأشاعرة والأشاعرة نفسهم ومضايقين يعني يعرفون أن هذا تكفير ومش عارف إيش وكذا. يعني حتى ابن تيمية اللي معروف يعني حتى هذا السبكي التاج السبكي اللي هو من أخبث الناس مع شيخ الإسلام، وهو يقول على شيخ الإسلام شيخ الإسلام يكفر الأشاعرة، لما قال لما في طبقات الشافعية الكبرى قال وحفاظ الشريعة، يقول وأين اليوم مثل حفاظ الشريعة كأبي بكر وعمر، ويظل يمشي يمشي يمشي يمشي جابهم في كل عصر، لما وصل عصر عشان يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية غصبا عنه ما يقدر إنه إلا أن يقر أن الشيخ من حفاظ الشريعة، مع أنه هذا من أخبث الأشاعرة من أشدهم تعصبا ومن أكثرهم كذبا على أهل السنة. طيب فبعد ما فهمنا هذا الآن نقف مع النصوص. طريقة المصنف بدأ بأثر ذكر فيه قول الإمام أحمد أن القرآن من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. مسألة علم الله شرحناها وفيه أسماء الله شرحناها. ثم ذكر أيضا أثر في العلم المخلوق، ثم ذكر استدلالات الإمام أحمد من القرآن، وسيأتي معنا كتاب كامل للإمام أحمد في الآيات التي تنقض مذهب الجهمية وعلى لها الخلق والأمر، وشرحنا ووجهها. قالوا ومن يكفر به من الأحزاب قال الملل كلها، فالنار موعده. إذن كل كافر راح يروح النار، هذا بدال المذاهب الجديدة اللي طلعت بعد الاستعمار أنه الكفار راح يروحون، كثير منهم راح يروحون الجنة وراح يروحون النار، 571 منهم صحابي على حكي عدنان إبراهيم وربع. عموما هنا تكلم عن مسألة صلاة الجمعة. الجهم لا يصلى خلفه لأن بدعته مكفرة وأصحاب بدعة مكفرة، لا يصلى خلفه الصلاة العادية، لكن البحث الآن في الجمعة. الإمام أحمد كما في مسألة بداود كان يصلي ويعيد، وذكر عن يحيى بن معين طبعا كما في تاريخ الدوري أنه كان منذ أظهر المأمون هذه المقالة كان يعيد صلاة الجمعة. هل يلزم الإنسان أن يذهب ويصلي الجماعة خلف إنسان يعرف من عقيدته أنه جهمي؟ ما أعرف أحد يلزم بهذا، ولهذا الإمام أحمد يعني مرة قال لهم اجلسوا صليها هنا. وزيادة على ذلك سفيان لما فرق في وصيته عباد شعيب بن حرب، في وصيته لشعيب بن حرب قال له أما صلاة الجماعة فلا تصلي إلا خلف من تعرف، وأم أي فلا تصلي الجماعة لما قام الصلاة هذه ثمرة المروذي راح يجي لها شرح يعني قريب. قال أما يعني وأما الجمعة يعني فصليها خلف كل أحد. طبعا إذا كانت بدعته مكفرة تعاد، إذا كانت بدعته مكفرة. طيب قال سألت أبي عن الصلاة خلف أهل البدع قال لا يصلي خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة، يعني هذا الصنف لا يصلى خلفه. طب مثل المرجئة قال أحمد لا يصلى خلف الداعي، غير الداعي يصلى قدرية، ولهذا في مسائل الحرب قال لا يستوون، ولهذا تجمع أنت. حتى رواية المروذي لما قال الإمام أحمد المروذي لما قال له أما الآن فلا أرى أن تصلي خلف من تعرف، طيب الآن قبل الآن كانت هناك بدع أحمد، الآن ظهرت بدع المكفرة بدع الجهمية وأصحاب وكثرت، ومالك عنهم في المدونة يرى حتى الجمعة، ولكن عامة أهل السنة يخالفون مالك فيها، يعني مالك في المدونة حتى الجمعة ما يصلي خلف أهل الأهواء، لكن عامتهم يخالفون الإمام مالك، ولا مالك له نص في المدونة بهذا المعنى والله أعلم. قال سمعت أبي رحمه الله يقول إذا كان القاضي جهميا فلا يشهد عنده، فلا يشهد عنده لسببين، منها أنهم كانوا يمتحنون الإنسان آنذاك، يقولون له يعني تقول القرآن مخلوق ما تقول في القرآن، والشهادة إلا لضرورة محتمة. فذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن امرأة من سنية ذهبت تشهد عند قاضي جهمي، فقال لها ما تقولين في القرآن، أيام ما كان يعني يمتحنون الناس، يقول فنشرت أصابعها وأشارت على وجهه وقال لو سخام على وجهك والله لا أشهد عندك أبدا. قال قال حدثني الحسن بن عيسى، هذا مولى عبد الله المبارك، مولى إسلام، هذا مولى إسلام، هذا كان نصراني وأسلم على يد عبد الله المبارك. الولاء ثلاثة: ولاء عتق، ولاء إسلام، ولاء حلف. فهو أسلم على يد عبد الله المبارك وصار عابد زاهد معروف، كان نصراني، الحسن بن عيسى الماسرجسي. يعني أرجو أن تنظر في ترجمته، رجل منتهى في الصراحة. ويروي قال حدثنا حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار. إبراهيم بن طهمان من هذا؟ إبراهيم بن طهمان هذا رجل كان مرجي. سفيان الثوري في حياته كان يهجر أساس يعني يتوب من هذا اللي هو عليه. هذا الرجل لكنه كان منتهى في الشدة على الجهمية، إلى درجة أنه كان يريد أن يذهب إلى الحج، وظهرت الجهمية عنده في بلده، فقال لا، أنا أرد على الجهمية أحسن. فجلس وكتب الرد على الجهمية، فنقل أهل بلده من التجهم إلى الإرجاء، والإرجاء أخف طبعا بكثير. ودائما في كتب العقيدة يذكرون كلامه، لم يتخلف أحد على المعاني التي ذكرناها، شيء للإلزام، وخصوصا لأنه أيضا أهل الرأي يقدرونه جدا، لأنه كان روى عن إمامهم وغير ذلك. أبو حنيفة تتلمذ عليه أصلا، أبو حنيفة تتلمذ إبراهيم بن طهمان، مع أن أبو حنيفة كبر منه، لكن أبو حنيفة كان يسمع حديث مالك من إبراهيم بن طهمان، وهو في الحديث ثقة عامة، وما ويبدو أنه ما كان داعي للإرجاء. وهناك روايات أن إرجاءه أنه لا يكفر العصاة، وهذه رواية، هذه رواية صم مكذوبة سمعتها في كذاب. ولو كان هذا ما قال عن الناس أنه مرجع ولا غير، لأن أهل السنة كلهم لا يكفرون العصاة. قال حدثني محمد بن صالح البصري مولى بني هاشم، وهذا والأصل في شيوخ عبد الله أنهم ثقات، لأنه كان لا يكتب إلا عمن يقول له والده اكتب عنه. قال حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي، هذا عالم اللغة، كان سني من أهل اللغة السنيين، محمود العقيدة. قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي، وهذا عابد معروف، وأبوه أيضا عابد معروف، عن أبي اللي هو سليمان ابن طرخان التيمي البصري من تلاميذ الحسن، يقال سمع أنس كأنه، هو كأنه تابعي. الآن انظر وصلنا إلى تابعي، هذا مشهور جدا في بالعبادة، يعني حتى أن أحمد كان يقول بالعبادة والثقة في الحديث، حتى أحمد يقول من مثل سليمان التيمي، أو من مثل هؤلاء لما ذكرهم أصحاب الحسن، سليمان التيمي ويونس بن عبيد الجبال. هناك تيمي آخر في الطبق اسمه إبراهيم، ذاك مرجع وعابد أيضا معروف، لكن هذا السني. قال ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية والقدرية. ذكر القدري والقدري سنتكلم عليهم لأنه بصري، والقدرية كثر بالبصرة، وهو كان شديدا عليهم، كان لا يقبل شهادته رحمه الله، حتى كلمه يحيى القطان وغيره في أن يقبل، وكان يمتحنهم يقول ما تقول في القدر، لما انتشر القدر في البصرة. إن شاء الله إذا تكلمنا عن القدرية قال أما الجهمية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى، يعني يردون النصوص عليه سبحانه وتعالى، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله تعالى، تكلموا في سر الأمر القدر. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حافظ معروف، حدثنا زهير بن نعيم السجستاني البابي، هذا العابد، العابد هذا عابد معروف، يقول ثقة وفوق الثقة. قال حدثنا سلام، الرواة اللي اسمهم هذا سلام فقط الصحابي عبد الله بن سلام، والباقي كلهم سلام بالتشديد، عدا مثلا شيخ البخاري بن سلام البيكندي، هذا في خلاف في أخذ هو يخفف ولا يشدد، وبعض ناس الفاضلين ما عندهم شغل ألفوا رسالة كاملة بالقصة. عموما يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. أنا لا أعرف أحدا يجيز الصلاة خلف الجهمية مثل ما يفعل بعض المعاصرين. لما يقول لك الجهمية يدخل فيها الإباضية اليوم، يقولوا بخلق القرآن وينفون العلو كذا، ما يصير أنت تدرس عقيدة صار لك مدة وتيجي تقول الإباضية هذا خلافته والسلف. طيب نقرأ الأثر العاشر لأنه مهم جدا. قال حدثنا أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال سمعت أبي يقول سمعت خارجة خارجة بن مصعب يقول الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق تطبيق عملي رأسنا وأنهن لا يحللن لأزواجهن ولا تعود مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم ثم تلا طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله الرحمن على العرش استوى قالوا هل يكون الاستواء إلا بجلوس. طبعا هذا الأثر مجموع المحققين أقام الدنيا وما أقعدوها. أولا بالطعن بخارجة بن مصعب، خارجة كان رجل ضعيف في الحديث وكان يلقن فيتلقن، لكنه كان رجل معروف بالعبادة، هذا واحد. واثنين لم يتكلم أحد بمعتقده بالصفات. ثلاثة كلامه هذا أقره عبد الله بن الإمام أحمد وأقره الخلال. إثبات الجلوس لله عز وجل، القول بأن إثبات الجلوس تجسيم هذا تجهم، لأنه الله يبارك فيك تثبت كما تثبت الصفات الأخرى. أي يد كيد. طيب يقول لك ما الدليل؟ الدليل الاستواء من معاني باللغة الجلوس. من فسره من السلف الاستواء بالجلوس؟ عندنا خارجة وأقره عبد الله بن أحمد والخلال، وعندنا عبد الوهاب الوراق الذي قال عنه الإمام أحمد رجل صالح مثله يوفق للحق، وعندنا في الطبقة العالية روي هذا عن الحسن البصري وروي عن الشعبي، وستأتي عندنا أخبار مرفوع معروفة رواها الأئمة مثل أبو إسحاق السبيعي وغيرهم أن الله يقعد. وإذا كان يقول ابن تيمية إذا كان قعود الناس في شرح حديث النزول يختلف قعاد الرجل في القبر غير قعود، فما بالك بقعود الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إنكار الجلوس، لا أعرف حقيقة أحد منتسب للسنة أنكر الجلوس إلا في هذه الأعصار. يعني حتى الذهبي وجماعة الذهبي في العادة ينكرون الجهمية، ولا حتى الذهبي على ما عنده تكلم في الكلام بكلام جيد في المسألة في كتابه العرش. والكلام الذي قاله خارجه كله كلام مستقيم، كله قاله غيره من الأئمة. أيضا حتى النسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى أورد في تفسير قال الله عز وجل الرحمن عرش استوى، فأورد إيش؟ أورد الحديث، حديث ركوب الدابة إذا استويتم على ظهورها، يعني يقول لك المعنى الجلوس جلوس. والدارمي الذي قال خليلي أنه كان يقارن بإسحاق عفوا بالبخاري وبزرع أورد الحديث وثبتها، وسيأتي معنا تصحيح أحمد له الموقوفات، خل عنك بعض يعني بعض الأمور مرفوعة اللي فيها خلاف، لكن ما دام الأمة كانوا يروونها بأريحية فحتى لو لم تصح عندك إسنادية ما تقول تجسيم، لأن كلمة تجسيم هذا تسير على أصول الجهمية جماعة الدليل التركيب ودليل الحدوث والكلام اللي تكلمنا فيه. أما أنت لا تتكلم بهذا، هذا كلام الجهمية، هذا كلام الجهمية. طبعا المحقق عندنا هنا عادل حمدان تعقب المحقق القحطاني، والمحقق القحطاني كان سيء صراحة. تكلم عن القحطاني عطيز رضا وليد محقق الأجمال، كل يقولون كلام الجهمية بالضبط، يمسكون كلام الجهمية، ومع أنه ابن تيمية يثبت الجلوس وابن القيم يثبت الجلوس وابن إبراهيم يثبت الجلوس، يعني حتى ما هو بعيد. مش بس يعني أنا ما نفهم، يعني أنت منين جبتوا البلاء وهذا أنا ما نفهم. لا يثبت هو، نعم هو يثبت ولا ما يثبت مو قضيتنا صراحة، يعني بالنسبة لابن باز ولا غير ابن باز مو قضيتنا، ما دام مسألة تكلم فيها الناس قبل 1300 سنة هم إذا خالفوا فهم يدينون أنفسهم، وإذا وافقوا هم ينفعون أنفسهم. فقط. ما دام تكلم فيه هؤلاء الكبار فهؤلاء المتأخرين يعني هو بس يسجل موقف يشرف نفسه بأنه يوافق السلف فقط. إذا ما خالف إذا خالف السلف فأدان نفسه بس، ولا يخوفنا بشتو ولا يخوفنا أي شيء ثاني، ولا المناصب ولا هذه الألقاب المدري من يجيبونها. عموما هذا توارد عليه أمة السلف أن يوردونه في كتب العقيدة مثل هذا الأثر وغيره. وفي مجموعة من الأخوة عندنا الأخ مأمون في مدونته له بحث جيد في المسألة، في أخ مصري اسمه محمد مختار من الفلوطي له بحث جيد في المسألة أرسله لي، جمع فيه كلام أكثر أنا حتى لا أحسنه. الطبري في تفسيره أورد حديث عبد الله بن خليفة عن عمر الذي سيأتي معنا وأثبته في الجلوس. ابن خزيمة جاء أتى بحديث أسماء بنت عميس وأثبته في الجلوس، ما أحد عنده مشكلة. ابن كثير جاب حديث منكر قال إسناده جيد وثبته في الجلوس، ما أحد عنده مشكلة. والعجيب أن مستنكرك وابن تيمية ما يقول، وابن تيمية قال هذا في كتب عديدة أي في الفتاوى وفي بيان التلبيس وفي شرح حديث النزول وغيره. وهذه كغيرها كل استقرار كل علو الاستواء له عدة معاني، العلو الارتفاع الاستقرار الجلوس الصعود كلها متداخلة، والقعود هو الجلوس قعود نفس الشيء يعني ما اختلف. طيب كم صار لنا نقرأ؟ يقول المصنف حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سريج لا مالك وسفيان وابن المبارك لا دول يبين الدرس براحة. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. في أي سؤال؟ لا توقف البس. في أي سؤال؟ تعقيب؟ إضافة؟ يعني نفهم من كلامك أن اليوم الناس ما قاعد تقرأ، كل واحد يأخذ من الثاني نقل لدرجة أن الإسلام ما قال. إيه أنت أنت أنت هذا الإشكالية، الإشكالية الفظيعة أنك تأتي لإنسان له تأليف في القصة وله كلام وله ثم يأتي وينفي. أنت في بعض البلدان يعني حديث الجلوس هذا مواقف، يعني في امرأة في أكادير منعت من التدريس بسبب أنها أثبتت الجلوس لله عز وجل، اتصلوا على أحمد النجمي وكذا ومنعت من التدريس ها لأنها أثبتت الجلوس ها في أكادير المغرب. والله يبارك لك، وعندنا الأخ اللي في إثيوبيا ورجل قال يثبت الجلوس كافر، ودكتور العقيدة هذا المشوي على الصابر محمود الرضواني من القناة البصيرة هذا اللي وآخرته واقف ويا الزنادقة يقول إثبات الجلوس تجسيم، وكنت ردينا عليه ونظام دكتور عقيدة ويظن أنه يعني العقيدة ما أحد يتعلمها إلا منه، يقول تجسيم يعني ككلام الجهمية. وما هو بس كلام ابن تيمية، أنت هذا ترى كلام السلف وتواردون عليه. طيب الآن نحن أتينا بشيء من عندنا وسيأتي الكلام هذا الإمام عبد الله بن الإمام أحمد سيطنب أكثر في هذه المسألة جزاه الله خيرا، وأيضا الدارمي كذا. وسبحان الله حتى النسائي الفتني هذا الأخ محمد مختار، ولا أنا ما كنت أعرف القضية يعني قضية كلام النسائي ولا النسائي وغيرهم. الطبري تفاجأت أنه يثبت بشكل صريح ويورد الحديث ويقول هو الظاهر هو أولى من غيره ولا عنده مشكلة، وهذا أشهر مفسر بالدنيا، فالله المستعان. والله أنا خايف أن الصوت مو واضح ولا شيء. طيب الحمد لله أجل ملو بعد النساء درسها ايه والله ظني تحسبها.